السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأضاحي من صحيحه باب وقت الأضحية، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الأسود بن قيس حا، وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس قال: حدثني جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عيد الأضحى، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. في رواية: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله، يعني الأضحية لا تذبح إلا بعد صلاة العيد، وقد قال تعالى: فصل لربك وانحر. قال أيضا في رواية ثالثة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء، عامر هو الشعبي، قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، وأبو بردة بن نيار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: يا رسول الله، إن عندي جذع من المعز. فقال: ضحي بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفي رواية عن أبي بردة أيضا: ابن يار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد نسكا. فقال: يا رسول الله، إن عندي عناق لبن، أي أنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة، هي خير من شاتي لحم. فقال: هي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذع عن أحد بعدك. وفي رواية عن البراء: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: لا يذبحن أحد حتى يصلي. فقال خالي: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، كيف توجيه ذلك؟ يعني هل كان يعتقد ذلك أو ماذا؟ كلام غير واضح يعني. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وجه قبلتنا ونسك نسوكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقال يا رسول الله، فقال خالي: يا رسول الله، قد نسكت عن ابن لي، يعني ضحيت عن ابن لي. فقال: ذاك شيء عجلته لأهلك. فقال: إن عندي شاة خير من شاتين. اسم الشاة يطلق على الكبش، النعجة، الجدي، العنز، لكن هنا يراد به العناق التي هي العنز، أنثى المعز. قال: ضحي بها فإنها خير نسيكة. إلى هنا، والحديث بقية إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله.